وتحمل أثقالكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء شراب ومنه شجر لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والنجوم مسخرات بأمره إن في وما ذرأ لكم إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وترى الفلك مواخر فيه